تقولش هم وما تخافش ربنا موجود إلهك حي ما بينمش وملوش حدود ما تقولش الهم وما تخافش ربنا موجود إلهك حي ما بينمش وملوش حدود اطمن روح لطبيب الروح ده الباب مفتوح بابه مش مسدود قول لي تخاف ليه متشلفة عليه منجوش في ايديه شعرات معدود ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي وملوهاش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي وملوهاش حدود يا سلام يا هنا ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي وملوش حدود لو ماسك فيه ومسلم ليه عمرك وعليه على طول مسنود تهدم هيشفي ألام ويدي سلام مش بس كلام دي آيات ووعود ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي وملوش حدود